على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. الله كريمة مجمع عليها من جميع الأئمة، ولكن الخلاف أين يكون السجود؟ هل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، أو في الآية التالية ولا يسأمون؟ فعند الإمام مالك وهو قول الإمام علي بن أبي طالب وقول عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين وجماعة، أن السجدة تكون عند تمام قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. قالوا عند ذلك الأمر: ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وقال ابن عباس وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام عبد الله بن وهب من أئمة المالكية وجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، أن السجدة تكون بعد الآية. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قالوا عند لا يسأمون يتم المعنى ويتم كلام، وعلى كل اعتبار الأمر سهل. والسجود في هذه الآية هو واجب عند كل الأئمة، لأن الله يأمر. ومن آياته ومن دلائل قدرته ومن دلائل وحدانية الله الليل والنهار، خلقه الليل لنسكن فيه والنهار لنعمل فيه، والشمس والقمر الشمس بضيائها وبشعاعها، والقمر بنوره وبضيائه، والشمس والقمر والليل والنهار بمعرفة الأعداد ومعرفة الأزمان ومعرفة الجمع والشهور والأعوام للعبادات، صيام شهر رمضان، حج بيت الله الحرام، والمعاملات معاملات الناس في أزمانهم وضرب أوقاتهم، والحدود إحداد المرة على زوجها، الكفارات صيام شهرين متتابعين. فهذه أزمان وهذه الأسماء التي سماها الله تعالى هي من أعظم خلقه ومن أجملها ومن أفيدها لعباده. لو خلق الليل سرمدا أو النهار سرمدا لما استطاع الخلق العمل ولما استطاع الخلق الراحة والترتيب في الأعمال ولو خلق الشمس دائما تحتاج الناس للقمر ولو خلق القمر دائما تحتاج الناس إلى الشمس فكل ذلك خلق الله جل جلاله ولفت الأنظار لحكمته وفوائده وما يجري الخلق من ذلك وهو الله خالق كل شيء يلفت أنظارنا لنزداد له عبادا ونزداد له إيمانا ويقينا بالأدلة القاطعة على إفراده بالعبادة وعلى وحدانيته وعلى أنه القادر على كل شيء ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من دلائل قدرته ودلائل وحدانيته خلقه لليل والنهار وخلقه للشمس والقمر ثم قال الله فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يا هؤلاء الذين فقدوا عقولهم وفقدوا أديانهم كذا يسجدون ويعبدون خلقا مثلهم يخلق يعبدون ما لا يضر ولا ينفع أليس الأولى بهم أن يعبدوا خالق الشمس وخالق القمر وخالق كل ما كبر في صدورهم وفي أعينهم ووجد في القديم من يعبد الشمس ولا يزال اليوم من يعبد الشمس كذلك فأمة اليابان هذه الدولة المشتملة على عشرات الملايين بما يزيد على 120 مليونا تعبد الشمس رأيناهم في سفنهم وفي بواخرهم يتحرون الشمس عند طلوعها ويتحرونها عند غروبها ونحن نتفرج على ضياع عقولهم ركبت معهم في أيام الشبوبية والطلب يأتون عند طلوع الشمس فيتحركون حركات من ركوع ومن جمجمة ومن همهمة ومن كلام لا يفهم يعودون لمثل ذلك عند غروبها كذلك مما زادنا حمدا لله وشكرا لله على أن وفقنا لخالق الشمس والقمر وفقنا لعبادتي لا لعبادة المخلوق من شمس أو قمر أو أي شيء من ذلك وقص الله علينا في كتاب في قصة الهدهد لما تفقده سليمان ثم حضر فقال جئتك من سبأ بنبأ يقين إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم يسجدون حتى قال الله عنهم رآه يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فكانت عبادة الشمس كذلك في جزيرة العرب في أرض اليمن ولكن الله طهر جزيرة العرب منذ أرسل لها سيد البشر صلى الله عليه وسلم فتركوا عبادة الأوثان وعبادة الخلق إلى عبادة الله الواحد ثم نشروا دين الله خارج الجزيرة اهتدى من قضى الله في أزله بهدايته وبقي على ضلاله من لم يوفقه الله للهدى والإيمان فلا تسجدوا ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ليكن عبادتكم وليكن سجودكم لله خالق الشمس والقمر إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تريدون عبادته إن كنتم مؤمنين به. أما إن كانوا وثنيين مشركين فليسجدوا لما شاءوا. العذاب خلفهم والحساب يتبعهم. ثم قال تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا يقول الله جل جلاله فإن تعظموا واستكبروا على نبي في أمره بعبادة الله فإن تكبروا عن السجود لله. فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والذين عند ربك هم الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه كقوله تعالى إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بعض البشر وإن يكفر بعض الجن الذين عند ربك من ملائكته من عباده المكرمين أولئك لا يستكبرون عن العبادة. أولئك يدعون لله يعبدون الله بالليل والنهار يديمون العبادة ليلا ويديمونها نهارا حال كونهم لا يسأمون لا يملون ولا يكلون. وقالوا العبادة للملائكة هي كالنفس للبشر كما أن البشر لا يعيشون بلا أنفاس إذا انقطعت الأنفاس ماتوا. كذلك الملك نفسه ذكر الله نفسه عبادة الله بين ساجد وقائم وعابد بين ذاكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام عنه أطت السماء وحق لها أن تأط صوتت السماء بما عليها من ثقل خلق الله وعباد الله من الملائكة كما يصوت السقف عندما يكثر جالسوه والقائمون عليه. صوتت أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم إلا وفيه شجأ إلا وفيه ملك قائم أو ساجد أن يعبد الله قائما ويعبد الله ساجدا ويعبده ذاكرا ويعبده في كل أحوال. وهذا بيان لقوله تعالى وإن استكبروا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن كفر هؤلاء فلم تكفر عباد الله فلم تكفر الملائكة فلم يكفر من الأتقياء ومن الصلحاء ومن الموحدين لله من أتباع الأنبياء السابقين ومن أتباع نبينا خاتمين عليه وعليه صلاة الله وسلامه. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كذلك من آيات الله ودلائل قدرته وعلامات وحدانيته لمن ألقى السمع وهو شهيد لمن تدبر كلام الله وفكر في خلق الله وأخذ يعي عن الله فهو يدرك أن علامات وحدانية ربنا وقدرة ربنا على كل شيء هي في كل ما تراه العين وتسمعه الأذن. ومن أعظمها الليل والنهار، الليل إذا أقبل بظلام والنهار إذا أقبل بضياء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والشمس عند شروقها وعند غروبها، والقمر عند بزوغه، منذ يكون هلالا إلى أن يصبح قمرا إلى أن يختفي، كل ذلك من قدرة الله ودلائل وحدانيته. ومن ذلك كذلك أنك يا هذا الرجل، يا هذا الإنسان، يا هذا العاقل، ومن آيات ربك ومن معجزات قدرتك ودلائل وحدانيتك أنك ترى الأرض خاشعة، أي هامدة، أي ميتة، أي غبراء جذباء قاحلة، لا نبت عليها ولا ماء، ولا ما يفيد حيا، لا إنسانا ولا حيوانا. ومع ذلك هذه الأرض الميتة، هذه الأرض الجذباء، هذه الأرض الخاشعة الهامدة، إذا بالله الكريم يغيثها بالأمطار، ينزل عليها الماء، وإذا بها بعد يوم أو يومين ترى الأرض تهتز، تراها تتحرك، مما يدل على الحياة، مما يدل على الحياة أنها دخلت في باطنها وحركت الحيوان الدفين في عمقها وفي داخلها. ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أخذت تتحرك، ربت، أخذت ترب، أخذت تزيد، نتيجة تلك الغروب وتلك النباتات التي سقيت، التي أنبتت، التي أرادت الخروج عن سطح الأرض، فأخذت معها ظاهرة سطح الأرض بما رضى وعلا. ومنه الربوة، أي الأرض العالية، أي الذلة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ذلك مثل ضرب الله لمعرفتنا ولعلمنا ولاطلاعنا كيف يحيي الموتى. يتساءل الناس ويعجبون، منهم من يستدل بالدلائل العقلية كما ذكرها القرآن وكما آمنت بها العقول السليمة، ومنهم من بقي على جهل وبقي على ضلال، يرى ما لا يفهم ويسمع ما لا يعقل، وكأنه ميت بين الأموات، أصم وأعمى، لا يستفيد بسمع ولا ببصر ولا بقلب ولا يهتدي بفهم. بهذه الآيات الواضحات البينات فيقول الله لنا: يا هؤلاء الذين يريدون معرفة كيف الله يحيي الموتى، يا هؤلاء الذين ينكرون الموت ينكرون الحياة بعد الموت، ينكرون البعث والنشور، انظروا لما يشبه ذلك، مروا على أرض وقت الأمطار، وقت الشتاء، وقت الجد، وقت القحط، فسترونها جذباء لا تنجي، ليس فيها زهرة ولا نبتة ولا خضرة ولا ماء، وإذا بالله الكريم يمطرها يغيثها بالماء، وإذا بها بعد يوم أو يومين بما يزيد، تراها أخذت تهتز، أخذت تتحرك، نتيجة الحياة التي دبت فيها من الماء الذي جعل الله كل شيء منه حيا. ثم أخذت تربو، أخذت تعلو، نتيجة تلك الأغصان، نتيجة تلك النباتات والخضراوات لما تحركت ونبتت وأرادت الخروج من سطح الأرض فرفعت معها التراب ثم شقته وخرجت. إن الذي أحياها هذه الأرض الخاشعة الأرض الميتة الأرض الجذباء أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. هذه النطفة التي تنزل من الذكر تنزل من الرجل تراها نطفة ميتة نطفة لا حركة بها وإذا بها تأخذ طريقا إلى الأرحام إلى الإنعاش من حكم أمها وشراب أمها وإذا بها بعد أشهر تجد البطن أخذ يتحرك وبعد هذه الحركة تجده قد خرج مولودا حيا ذا عينين وشفتين طفل صغير من الأولاد من الخلق من البشر. من الذي أحيا هذه النطفة الميتة؟ من الذي أحيا هذه الأرض الميتة هذه الأرض الجذباء حتى إذا دخلها الماء نزلت عليها الأمطار أخذت تهتز وتتحرك وترضو وتصعد. إن الذي أحياها وهو الله جل جلاله لمحيي الموتى فكيف أخبرها على حياة الأرض مع كبرها ومع سعتها ومع امتدادها في قارات الكون كله ويعجز عن إحياء الناس عن إحياء البشر؟ الله يرشدنا ونحن لا نزال أحياء لنؤمن بعقلنا وبوعينا وبفهومنا على أن الله واحد وأنه القادر على كل شيء وأنه الخالق لكل شيء لا شريك معه لا ثان في ذات ولا صفة ولا فعل. إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير قادر على حياة الأرض فأحياها قادر على حياة الإنسان بعد موته قادر على حياة كل ما كان ميتا هو الذي أحياه أولا وقد كان ميتا وهو الذي سيحييه ثانيا. قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أيكون قادرا على الحياة من العدم على الوجود من لا شيء ولا وجود ثم يعجز على الإعادة يعجز على الحياة بعد وجودها قبل؟ حاش الله ومعاذ الله. وهو القادر على كل شيء وهو المحيي المميت ثم هو المميت المحيي جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. عاد الله فأخذ يتوعد ويتهدد وينذر الملاحدة ينذر المشركين ويخوفهم عذابا يخوفهم عقابا يخوفهم نقمة. فقال ربنا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد الخروج عن الجادة الخروج عن الطريق المستقيم الإلحاد الكفر بالله الإلحاد تحريف الكلم عن مواضعه وكل هذا يدخل تحت هذه اللفظة من هذه الآية الكريمة. إن الذين يلحدون بآيات الله يكفرون بآياته بعلائم قدرته بأدلة وحدانيته. إن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يذهبون لآيات الله يذهبون للكتاب الكريم فيحرفون الكلمة عن مواضعه يفسرون النهار بالليل والليل بالنهار بما لا تقره نورا ولا يقره عقل ولا يقره قرآن ولا سنة. شأن اليهود عندما حرفوا كتاب ربهم وتلاعبوا بآيات توراتهم، وهذا موجود في فرق الإسلام بكثرة كافرة، كل الفرق الضالة، كل الفرق المبتدعة، كلها استدلت بقال الله، وكلها استدلت بقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. واشهدوا على ذلك بكلام العرب، بقولهم قال الشاعر، قال الخطيب، قال المتكلم، وفي كل باب تحريف الكلام عن مواضعه، تغيير لنصوص الكتاب، فحولوا الصلاة إلى الدعاء، وأنكروا الصلوات الخمس، حرفوا الحج لأنه القصد، قصدك أي شيء، وتركوا الحج إلى بيت الله الحرام، أولوا الزكاة لأنها التنمية وبأنها زيادة، وأنكروا العطاء وأنكروا الصدقات، وأولوا الصيام بالإمساك عن القول، بالإمساك عن الجواب، بالإمساك عن الاستشهاد، وفتحوا بطونهم لكل مأثور ومشروب شرعا وإسابا لكتاب الله. أتوا بالغث غير السمين من فهوم عوراء ومن آراء باطلة لا يقبلها طفل ولا يقبلها منسوس العقل. هؤلاء بكل أشكالهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، والذين كفروا بآيات الله وأدلة وحدانيته وقدرته، وبهؤلاء الذين حادوا عن الطريق السوي الذي يقول عنه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فذهبوا إلى بنيات الطرق، فذهبوا إلى التلاعب بالنصوص، وظنوا أنهم يحسنون صنعا، وآيات هيها. ومن هنا يجب على المشرف على التعليم، كان معلما أو كان أبا أو كان مدرسا أو كان حاكما، أن ينظر إلى الكتب التي لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحريف، وإلى انتقاء المعلمين وانتقاء العلماء الذين سلكوا الجاد ولم يتبعوا السبل ولم يتبعوا بنيات الطرق. وإلا فالطفل كالعجينة، فالطفل كالقضيب من السكر، يتلاعب به من بيده كما شاء، إن شاء جعل من العجينة خبزا، وإن شاء حلوى، وإن شاء مربعا، وإن شاء مستطيلا، وهكذا قل عن قضيب الحلوى، فتجده يتحلى في يده ويتلون على الشكل الذي تريده. ومن هنا انتبه أعداء الله وأعداء المسلمين وأعداء الإسلام، فأفسدوا برامج التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، أبعدوا أبناء المسلمين عن تعلم كتابهم وسنة نبيهم ومعرفة دينهم، ونشروا الإلحاد ونشروا الفسوق، وجهلوا الناس بدينهم وبكتاب ربهم وبسنة نبيهم وهكذا. فالتعليم أداة في يد الصلاح وأداة في يد الصلاح، إن تولاها مفسد ضل وأضل، وإن تولاها مصلح صلح وأصلح. والذي يوجد اليوم في العالم الإسلامي الفساد والظلام أفسدوا جميع برامج التعليم دون استثناء، حتى الكثير ممن يزعم الإسلام والغيرة على الإسلام وفهم القرآن والسنة يأتون بالغث من القول بتحريف الآيات بما أحلوا فيها الربا وأحلوا الرشا وأبطلوا الأعمال وأبطلوا الأركان، وقالوا بعقولهم وقالوا بكفرهم فقالوا بإلحاد ما لم ينزل الله به من سلطان. والله أنذر جميع هؤلاء فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نحن نعلمهم، نعلم أسماءهم، نرى أعمالهم، سيحاسبون على ذلك الحساب العسير والحساب الطويل، ويعذبون عليه العذاب الشديد الأليم. وقوله تعالى لا يخفون علينا هو تهديد، أي علمناهم وعلمنا أعمالهم، فلينتظروا إذا لم يتوبوا ولم يتداركوا حياتهم ويتداركوا شبابهم ويتداركوا فراغهم ويتداركوا صحتهم، وإلا فيوشك عن قريب أن يأتيهم ملك الموت، فلا تفيدهم طاعة ولا توبة ولا ندم عما فات. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يقول الله لهؤلاء الملحدين المحرفين المتلاعبين بالنصوص كتابا وسنة: أيهم خير، من يلقى في النار في إلحاده وكفره، أم من يأتي يوم القيامة آمنا لا عذاب ولا حساب، هذا في الجنة وهذا في النار، أيستويان مثلا؟ هل الكافر كالمؤمن؟ وهل المقيم في الجنة في نظرة النعيم فيما تشتهيه نفسه وتلذ اعينه؟ هل هذا كذاك الذي هو في النار يعذب فيها ابدا فرمدا كلما نزلت جنودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ والله قال هذا ليلفت انظارهم وليزيد وعيده لهم وتخويفه لهم، بعد ان قال لهم ان من يفعل ذلك، ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار. فهذا الملحد، هذا المحرف للكلام عن مواضعه، هذا العاصي الكافر بالله، عندما يلقى على وجهه في النار ويسحب له سحبا، اهو خير؟ اهو اكرم؟ اهو افضل؟ اهو اصلح؟ ام ذاك الذي ياتي امنا يوم القيامه، ذاك المؤمن الذي ياتي يوم القيامه امنا على راحته، امنا من غضب الله، امنا من دخوله النار، امنا بدخوله الجنان وبرحمة الله ورضاه عنه؟ اعملوا ما شئتم. بعد ان علمهم الله وبين لهم طريق الصلاح وطريق الضلال، بعد ذلك خيرهم: هل الجنة خير اذا اعملوا لها، ام النار خير اذا اعملوا لها، واذا لا هذه ولا هذه، اعملوا ما شئتم، اتبعوا عقولكم واتبعوا كفركم، وهذا وعيد اكيد وتهديد مخيف مزعج. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، ان الله جل جلاله بصير بعمل العاملين، ان خيرا جازاه عنه خيرا وان شرا جازاه عنه شرا، هو البصير بكل شيء باعمال العاملين، من عمل خيرا ابصره ومن عمل شرا ابصره، فللعامل بالخير الجنان والرضا، وللعامل بالشر النار والغضب. قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أين جواب الكلمة الأولى؟ جواب شرطية. الخبر للمبتدأ: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، إن الذين جحدوا بالذكر بالقرآن الذي يذكر الناس الذي يدعوهم للوعي وللفهم وللتفسير، يذكرهم بالله وبطاعة الله وبما جاء به من أدلة واضحة وبراهين كاشفات. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، كفروا بالكتاب، كفروا بالقرآن، كفروا بكتب الشمال، كفروا بما أنزل على أنبيائهم، ما بال هؤلاء؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، لما نطق به نبيهم، لما قال لهم رسولهم أنزل علي هذا من قول الله لأبشر الصالحين المتقين وأنذر الضالين المضلين. معناه إن الذين يفعلون ذلك سيجازون نتيجة كفرهم، نتيجة جحودهم باللعنة والدخول في النار. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سيجزون حذفة العلم بها، وكما يقول ابن مالك إن نحو جامع وحذف ما يعلم جائز. وهذا يحدث كثيرا في آي الله، وهو من فصاحتها ومن بلاغتها، ويفهمها من له وعي ويفهم العربية بلغتها ونحوها وقواعدها. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه أي الذكر أي القرآن الكريم، وإنه لكتاب عزيز. إن هذا الذكر، إن هذا القرآن كتاب عزيز على الله، عزيز على عباد الله، عزيز على المؤمنين في موضع العزة وموضع الكرامة وموضع التعامل به وموضع المحبوبية. وإنه لكتاب عزيز، عزيز مكرم، عزيز معظم، عزيز محمول به. لما؟ لأنه كلام الله، ولأنه وحي الله، ولأنه جاء للبشر بشيرا ونذيرا، وجاء للجن كذلك، نطق بالحكمة ونطق بالحلال ونطق بتحريم الحرام ونطق بالعقائد ونطق بتجهيز الأوزان ونطق بما كان وسيكون إلى قيام الساعة. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل، لا يصل إليه، لا يطمع فيه، سواء من بين يديه أي حال نزوله، حال قراءته، حال جمعه، حال تلاوته في المحاريب، صلاة وتهجدا وتلاوة وعبادة على أي شكل من الأشكال، ولا من خلفه، ولا من بعد نزوله، ولا من بعد إذاعته، ولا من بعد انتشاره. لا يأتي الباطل من بين يديه، لا من قبله فيما نزل من كتب سماوية على الأنبياء، ولا فيما نزل من خلفه ومن بعده من بيان وتفسير من الصحابة، من السنة المطهرة، من علم العلماء، من فهم الفاهمين ووعي الواعين. لا يأتيه الباطل، لم يكن فيه زائد، لم يجرؤ أحد ولو شاء لما استطاع أن يزيد فيه آية أو ينقص منه آية أو يغير منه حركة أو يزيد فيه حركة أو يحذف صورة أو يأتي بصورة. والباطل معناه ما هو سوى الحق، لا يأتيه التكذيب بحقائقه فيما قاله تعالى عن الخلق، عن وجود السماء، عن خلق الأرض، وأن ذلك في ستة أيام رفع السماء وجعلها سقفا محفوظا، ومهد الأرض وجعل عليها الجبال والوهاد والبحار والعيون والآبار، خلق فيها الشجر والخضرة والطير والحيوان بما ينفع الإنسان ويزداد به شكرا، وبه حمدا لله. فهذا الذي قصه الله في كتابه وذكره كله حقائق لن يجرؤ أحد يوما أن يقول هذا ضد العلم ومخالف للعلم، وأتت التوراة بخلاف ذلك، وأتى الإنجيل بخلاف ذلك، وأتى الزبور بخلاف ذلك، وقال العلماء خلاف ذلك. وقد قلت بمناسبة مضت قريبا، أحد النصارى من الفرنسيين كتب منذ سنة كتابا بالفرنسية وطبع بالعربية وشاع وذاع بين الناطقين بلغة العرب، سمى كتابه القرآن مقارنا بالتوراة والإنجيل، فخرج بنتيجة وهو لا يزال على نصرانيته، لأن كل ما ذكر القرآن من حقائق الخلق من خلق السماء إلى خلق الأرض إلى خلق الإنسان إلى طبيعة الوجود من ليل ونهار ومن صيف وشتاء وكل ما قصر من أخبار الماضي وأخبار الآتي وقد مضى على نزوله 1400 عام، كل ذلك لا يزال العلم يؤكده ويقطع به ويصححه بعد أن كانت القضايا نظريات وخواطر، فأصبحت تجارب وأصبحت حقائق أقرها العلم ولم ينسيها أحد حتى جالت الناس. فقال إن القرآن قد أتى بكل حق بخلاف ما في التوراة وما في الإنجيل من أباطيل وأضاليل لم يقرها علم ولم يقرها دليل، وذاك مما يؤكد أنهم حرفوا كتاب الله، حرفوا الإنجيل وحرفوا التوراة، وهذا لا شك فيه ولا ريب. قال الله في القرآن المهيمن عليه وأكدوا الواقع ففي التوراة وفي الإنجيل، وقد كان كتاب التوحيد وعبادة لله أصبح كتاب وثنية وكتاب شرك لله. فالتوراة تدعو لعبادة العزير وعبادة العجل، والإنجيل تدعو لعبادة مريم ولعبادة عيسى، وكلا الكتابين يقولان ما قاله الله عنهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلم يبقوا مقتصرين على عيسى وأنه ابن الله، جعلوا أنفسهم جميعا أبناء الله، وهم عند الذكر وعند الدعاء يقولون يا أبانا الذي في السماء. وهكذا انتقلت التوراة انتقلت الإنجيل من الحقائق إلى الأباطيل، من الوحدانية إلى الشرك. مضاف إلى ذلك قذف الأنبياء الإنجيل، التوراة قد قذفت الأنبياء بأنواع الفواحش وأنواع المنكرات حتى للمحارم التي يذهب فيهم الفاسق والداعر ومن لا دين له. كانوا أنبياءهم بإتيان البنات وإتيان الأخوات وقتل الأزواج واغتصاب بناتهم واغتصاب نسائهم، وقالوا عن سليمان إنه كفر، وقالوا عن الله ما لا يقوله إلا مجنون ذاهب العقل قبل أن يكون ذاهب الدين. هؤلاء حرفوا وهؤلاء بدلوا، وأما كتاب الله فهو المعجزة السرمدية المعجزة الأبدية ما دامت السماوات والأرض. واعتبرها كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأن جميع معجزاته قد أدت مهمتها عند نزولها وعند عملها، ولا سوف لا يبقى إلا معجزة القرآن التي رآها المعاصرون لنبي الله عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعدهم من القرن الأول وإلى عصرنا، فهو معجزة لنا بأكثر مما كان معجزة للأول. يقول تعالى هنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنحن نقول هذا قد صح وتأكد وأصبح مقطوعا به بعد النزول ب1400 عام، فآمن به الصحابة تطبيقا لكتاب الله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول ما قاله الصحابة نزيد، عشنا في واقع هذا ورأيناه وأدركناه وقطعنا فيه بعد نزوله ب1400 عام. لم يأته باطل، لم يأته تكذيب، لم يأته ما يخالف لا فيما تقدم ولا فيما تأخر عنه، ولم يغير ولم يبدل، لم يأته باطل بتغيير أو تحريف أو قلب أو تغيير. فإن وجدت التفاسير من قوم المبتدعة وللضالين المضلين فتلك جرائمهم وتلك سوءاتهم، فالقرآن منها بريء. ولذلك علماؤنا الصالح منهم الصالح عندما يقولون قولا ويؤلفون كتابا يختمونه بهذه الفقرة: إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.